قالوا ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. ولكي لا يتوهم فرعون شيئا أو يظن أن السجود له إذ هو القائل أنا ربكم الأعلى بينوا وفصلوا فقالوا رب موسى وهارون. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بدل من الأول ليتأكد أي إله آمنوا به وأي رب ابتدأوا له. آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أدوات فرعون وجنود فرعون السحرة أراد أن يغلب بهم موسى فغلب بهم. وحين خر السحرة سجدا لله أمام الناس لابد أن يؤمن الناس. آمنوا لأنهم فقدوا أدوات كانوا يستخدمونها. هم خيلوا للناس وسحروا أعين الناس لكن عيونهم أين مستيقظ؟ أين الحد؟ أين العصا التي ألقاها الساحر؟ لم يجدها، ابتلعت. والأغرب من ذلك أنها بعدما ابتلعت ربما كان يخفي الحية أو يخفي الثعبان فبلع، لكن بعدما ابتلع الثعبان وانتقم كل شيء عاد إلى موسى وصعد برأسه إلى يده فقبض عليها فإذا بها عصا. شيء مذهل. هل آمن فرعون؟ هل آمن بطانته؟ أنت صاحب الطلب، أنت صاحب الاقتراح، أنت الذي طلبت المباراة، أنت الذي طلبت ذلك، أنت سمعت رأي الحاشية وجئت بالسحرة من كل مكان. ها هو قد ظهر الحق. هل انصاع فرعون للحق؟ أبدا. طاغي، طاغية، جبار، مستكبر، وكان لبطانته حظ وافر في إشعال الكبر في صدره أكثر وأكثر. واسمع، قال قرار يقوله فرعون ذاك الحاكم الجبار الطاغية يحدد الموقف. ليس حقا، ليس وحيا، ليس موسى نبيا، وإنما مؤامرة لقلب نظام الحكم، مؤامرة للاستيلاء على السلطة. قال فرعون يخاطب السحر الذين سجدوا وأعلنوا عبوديتهم لله، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ سبحان الله، وكأن الإيمان بالله محتاج لإذن من فرعون، كأن الإيمان بالخالق الرب محتاج لإذن من هذا الطاغية. آمنتم به بموسى، آمنتم به بالله قبل أن آذن لكم؟ هل يستأذن؟ هل يستأذن المؤمن غيره في أن يؤمن بالله أم لا؟ كبر، جبروت، طغيان، لا مثيل له. آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ هذه واحدة. الثانية الاتهام. إن هذا أي ما حدث بينكم وبين موسى لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. مؤامرة ليس حقا وليس معجزة وليس إيمانا برب العالمين كما تزعمون، ولكنها مؤامرة دبرت بينكم وبين موسى في المدينة، أي قبل أن تخرجوا إلى الموعد إلى الصحراء، حيث قال اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى في عز النهار. وهروا، ها هو يتهمهم بالمؤامرة التي دبرت في المدينة قبل الخروج، أي قبل أن تجيئوا تمت المؤامرة بينكم وبين موسى أن تنغلبوا له ظاهرا وأن تسجدوا أمام الناس حتى يؤمن الناس بموسى وحتى يتم لكم السيطرة والسلطان على البلاد وعلى الحكم. مؤامرة مؤامرة لقلب نظام الحكم. تلك كانت التهمة، تهمة الطغاة لأهل الحق في كل مكان وفي كل زمان، مع أن أبناء الآخرة لا يرجون إلا الله، ولا يطلبون الثواب إلا من الله، ويهربون من الدنيا هربهم من الأسود. لكن منطق الطغيان إن هذا المكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. ها هو أيضا يؤلب الجماهير، لأنك حين تسمع أن فلانا أراد بما فعل أو بما قال أن يخرجك من بيتك، ماذا يكون شعورك حين تشعر أن أهل الحق في زعم أهل الطغيان يريدون أن يستولوا على أموالك وبيتك وعلى ذريتك وأن يخرجوك من دارك؟ لا شك أنك سوف تقف ضدهم ولا تبحث عن الحق أو الحقيقة. فالقائل، القائل ملك إله في زعمه، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، وجاء بالتهديد فسوف تعلمون. تهديد مجمل، ثم فصل تهديده فسوف تعلمون ماذا يحدث. ما هو التهديد العام الذي هدد به؟ فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. أول من سن سنة الصلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف معا فرعون، لكن الصلب كان موجودا، كان موجودا من قبل ذلك، لكن أن يجمع الصلب مع قطع الأيدي والأرجل من خلاف، أن يخالف بين العضو المقطوع والآخر، يقطع اليد اليمنى والرجل أو يقطع اليد اليسرى والرجل اليمنى، لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، وبعد ذلك بعد القطع ثم لأصلبنكم، يعلق الرجل على شجرة أو على خشبة طويلة ويتركه كذلك حتى يموت من نزيف الدم أو تأكله الصقور والغربان. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. ذاك كان القرار دون الإنصاع للحق، دون الرجوع للحق، بل ذاك كان قرار فرعون، القتل والصلب وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف. فهو يجابه الحق بطغيانه. هل يخاف المؤمنون الذين آمنوا بالله وخروا له سجدا؟ هل يخافون ممن يقضي في الدنيا ولا يخافون ممن يقضي في الدنيا وفي الآخرة؟ أبدا. كانت مقالتهم استسلاما لله وتشوقا للقائه. ادعو الله. فقد استمع السحرة لتهديد فرعون فلم يؤثر فيه، ولم تدخل في صدورهم الهيبة، فقد عرفوا الطريق، وأنار الله قلوبهم بنور الإيمان واليقين. وكان الرد في وجه الطغيان كلمة الحق والاستسلام في وجه الجبروت. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. إن قتلت وإن قطعت مصيرنا إلى الله، بيدك أو بيد غيرك، تعددت الأسباب والموت ناخذه. ذاك معنى. وأولا إنا إلى ربنا منقلبون، أي نحن وأنت، مصيرنا إلى الله، يقضي بيننا بالحق ويرد لصاحب الحق حقه. نحن وأنت نصيرنا إلى الله، يقضي بيننا يوم الحساب. أو إنا إلى ربنا منقلبون، وكأنهم فرحوا بتحديده، وكأنهم يقولون لك هلم هلم وافعل ما شئت، فنحن قد اشتقنا وتشوقنا إلى ربنا ذا الجلال والإكرام. تشوقنا إلى ربنا ذا الجلال والإكرام، كأنهم يقولون ذلك، إنا إلى ربنا منقلبون. ثم قالوا له كلمة حق عله يتعظ، يذكرونه فيقولون. وما تنقم منا وما تنقم منا قراءة تنقم تنقم نقم ينقم ونقم ينقم اعترض عاب كره وما تنقم منا ما الذي تكرهه فينا ما الذي تعيبه علينا أهو مكر تعلم أهي مؤامرة أنت تعلم ونحن نعلم والله من فضل سبع سماوات نعلم أهي مؤامرة ما تنقم منا أي شيء تعيب علينا تعيب علينا أفضل أشياء الوجود بل أفضل شيء في الوجود على الإطلاق مفتاح الخيرات كلها مغلاق الشرور كلها وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا أذاك وعاب أي عاب الإيمان أي عاب الحق هذا هو العيب الذي عابهم به هذا هو ما أخذه عليهم في الحقيقة ليس مؤامرة وليس نكرا وليس وليس وإنما عاب عليهم أن آمنوا بالله عاب عليهم ما به يمتدح الناس ويثنى عليه وما تنقم منا إلا أن آمن بآيات ربنا لما جاءتنا ثم لجأوا إلى الله لأن الإنسان إذا اتكل على نفسه خسر وإذا وثق في قدرته خاب لكن الإنسان مهما بلغ من إيمان ويقين ومهما بلغ من قوة الإرادة والعزيمة لابد أن يضعف أمام الله ويلجأ إلى الله لذا رغم القوة التي بدت وظهرت في سهوله الفوري في وجود فرعون في وجود طاغية ورغم استقبالهم بالوعيد والتهديد بهذه القوة والإيمان وهذا الرد القوي على فرعون إلا أنهم لجأوا إلى الله إذ هو المعين وهو المساعد ربنا أثر علينا صبرا وتوفنا مسلمين لأن الإنسان إذا وكل إلى نفسه خاطئ لذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين ربنا افرغ والافراغ الصبر وكأنهم طلبوا مزيدا من الصبر بل الكثير من الصبر افرغ علينا صبرا ليس صبرا قليلا بل الصبر الكثير الذي يفرغ كأنه يصب صب الماء كأنه يصب صب الماء افرغ علينا صبرا لان المسألة خطيرة قطع الأيدي والأرجل ألم ألم والتصليب في جذوع النحل ألم شديد جدا فظيع ثم الأهل ثم الأولاد أفرغ علينا صبر وتوفنا مسلمين سبحان الله ألم تذكر منذ قليل ألم تخبر الله ساجدين منذ قليل لما يقولوا لما قالوا وتوفنا مسلمين لأن الإنسان لا يضمن نفسه طرفة عين آمنوا وخروا لله سجدا حين يصاب أحدهم بالألم الشديد والدماء تنبت وهو حي وتأتي الغربان وتأتي الصقور تنهز من لحمه هل يظل على إيمانه أم لا لا يثق في نفسه إلا شيطان أو فاسق أو فاسق لكن المؤمن لا يؤمن مكر الله من هنا سأل الله الثبات على الإيمان وأن يبقى كل منهم على إسلامه وإيمانه حتى يموت عليه أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ذاك كان دعاؤهم إلى الله هل قتلهم فرعون هل سللهم حقيقة قيل نعم وقيل لا لم يسلط عليهم ونجاهم ربنا القائلون بذلك يستدلون بقول الله عز وجل في موضع آخر بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فهل قتلوا أم لم يقتلوا هل أنفذ فرعون فيهم وعيدة أم لم يسلط عليهم ذاك رأيان لما يعنينا في شيء وإنما يعنينا التصوير الذي تم والقصة التي حدثت وكيف آمن السحر وكيف كسر فرعون بمن اراد ان يكسر بهم موسى وهنا بعد هذا الوضوح واستقرار الحق وإيمان السحرة. وانقلاب فرعون دليلا صغيرا هو وحاشيته وبطانته. المتصور منطقيا عقليا المتصور ان يؤمن فرعون، ان تؤمن الحاشية، ان يؤمن الطغاة، ان ينصاعوا للحق. ابدا ابدا. طلع على قلوبهم واسمع نصيحة حاشية السوء، واسمع رأي بطانة السوء. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهة؟ سبحانك يا رب. وكانهم خافوا أن يتراجع فرعون أو يتردد أو يسلم أو يؤمن. أين سلطانهم يذهب؟ أين الأموال التي اغتصبوها من قوت الشعب؟ أين الخدم والحسن من بني إسرائيل الذين استغلوهم في خدمتهم؟ سيذهب سلطانهم ويذهب داعيهم. خافوا على داعيهم وخافوا على أموالهم وسلطانهم. ها هم يدفعون في عين دفعا إلى الهلاك، وهو يظن من جهله وغبائه أنهم له مخلصون وأنهم له ناصحون. وهكذا الطغاة في كل مكان يسم الله آذانهم ويعمي أبصارهم ويحيطهم بحاشية السوء وبطانة السوء، فيزين له الدنيا ويزين له عمله، ينافقونه ويمتدحونه بما ليس فيه ويصدقونه بكذبه. وصدق الصحابي الجليل الذي وعظ التابعين فقال لهم: إياكم وأبواب الفتن، إياكم وأبواب الفتن. قال: وما هي أبواب الفتن يا أبا الدرداء؟ قال: أبواب الأمراء تدخلون عليه فتصدقونهم بكذبهم وتمتدحونهم بما ليس فيهم. تلك أبواب الفتن أعاذنا الله وإياكم منها. الله. فقد علمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من رجل يستخلف إلا وتكون له بطانتان: بطانة خير تدعوه إلى الخير وتحضه عليه، وبطانة شر تدعوه إلى الشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصمه الله. ومن الطبيعي أن تكون بطانة الخير هم أهل الله، هم طلاب الآخرة، هم الذين يؤمنون بالله ويخشون عقابه ويحبون الخير للناس ولا يبتغون الأذى إلا من الله، فهم المخلصون والمخلصون. ومن البديهي أن بطانة الشر هم طلاب الدنيا المنتفعون الذين لا يحبون الخير للناس ولا يؤمنون بالآخرة ولا يعملون لها، بل هم زراع الدنيا وطلاب حرثها، يزينون للحاكم كلامه ويرفعونه من مقامه ويؤيدونه في كل شيء دون معارضة دون نصح، بل ويحاولون قدر إمكانهم استغلال الناس لمنافعهم ولمصالحهم، مستغلين قربهم من الحاكم. وهو إن لم يكن معصوما أعطاهم أذنه فأصبحوا عيونه التي يرى بها وآذانه التي يسمع بها، بل عقله الذي يفكر به. فما من قرار يتخذ إلا ولمصلحتهم ولمنفعتهم. هؤلاء طلاب الدنيا إذا ظهر صوت الحق ليعيد إلى الحاكم صوابه أو يوقظ الناس من غفلتهم، هاجوا وماجوا واستعدوا السلطة عليه، فهيأوا للحاكم أن طلاب الحق يريدون إزالة ملكه، يريدون ما في أيديهم من دنيا، فيدنسون عليه ويزيفون له الحقائق، وباعتياده على نفاقهم ومدحهم ينصاعوا إليه. وأكبر مثل لذلك قصة فرعون مع موسى، وكأن الزمان لا يتغير، وكأن سنة الله في خلقه لا تتبدل. واسمع وعي وافهم واعتبر، فالزمان هو الزمان والناس هم الناس، والحق أبلغ والباطل لجلك. ساحة امتلأت بالدجل، امتلأت بالسحر، تحدي ترى، هل ايقن فرعون ان موسى رسول الله؟ وهل ايقن الملأ من قومه ذلك؟ نعم نعم، اي وربي ايقنوا ذلك بمجرد ما رأوه، ورأوا كلامه، ورأوا انه لا يبتغي الا الصلاح، ورأوا المعجزات الباهرات، لكن العناد والاستكبار والخوف على ما في ايديهم من دماء الناس واموالهم، فاخترعوا التحدي وارسلوا واتوا بالسحر، واراد فرعون ان يكسر موسى بسحرته فكسره الله به، وخروا لله سجدا. وظهر الحق، ظهر الحق لكل ذي عينين، اكلت عصا موسى الحيات والثعابين التي هيئ للناس انها تسعى وانها حقيقه، اكلت الدجل، اكلت الافك، حق خلق حياه، ان لا ياكل الا ذو حياه، وخالق الحياه هو الله بلا جدال بلا شك. ومع هذا الحق الأبلج اجتمع الملأ، طلاب الدنيا، بطانة الشر، بطانة السوء، وانظر كيف يستعدون فرعون على موسى، بما يتهمون موسى او بما اتهموه، اتهموه بانه ينازع فرعون سلطانه ويريد ان يأخذ منه ملكه ويريد ان يتملك مصر ويصبح هو الحاكم الاعلى، اتهموه بتدبير مؤامرة لقلب نظام الحكم، اتهموه بذلك، يريد ان يخرجكم من ارضكم، تلك كانت التهمة. ظهر الحق، عرف فرعون ان موسى رسول الله حق، وعرف الناس ذلك، وخر السحرة سجدا، وأيقن الملأ وأيقن الملأ من قوم فرعون أن سلطانه زائل لا محالة. وانظر إلى استعدائهم للسلطة، وقال الملأ من قوم فرعون، ها هم يخاطبون فرعون، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ أتذر موسى، تترك موسى وقد آمن به السحرة وظهرت المعجزة أمام الكل، وقومه الذين آمنوا به بنو إسرائيل ليفسدوا في الأرض؟ قلب الحقائق، هل كان موسى يريد الفساد في الأرض أم يريد الإصلاح؟ ليرسلوا في الأرض ويذرك ويتركك وآلهتك. هل كان لفرعون آلهة؟ وما هي؟ وكيف تكون له آلهة وهو القائل أنا ربكم الأعلى، وهو القائل ما علمت لكم من إله غيري؟ لذا قرأ بعض القراء ويذرك وإلهتك أي وطاعتك وعبادتك، فلم يكن هناك آلهة سواه. يذرك وإلهتك أي وعبادتك، يتركك ويترك عبادتك. وقرأت ويذرك بالرفع، ويذرك بالنصب، ويذرك بالجزم. وقرأت أيضا من أجل معنى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، ونذرك وآلهتك أي في حالة ما إذا تركت موسى ولم تعاقب ولم تقتل نحن سوف نترك عبادتك وننصرف عنك. ونذرك تهديد بالعصيان، تهديد بالتخلي عن فرعون. وقال بعضا كان هناك آلهة، فقد كان فرعون يصنع آلهة أصنام ويأمر قومه بعبادتها تقربا إليه، فهي آلهة صغرى وهو الرب الأعلى، فكان يصنع لهم آلهة يلهيهم بها، يلهيهم بها واحتفالات ومهرجانات وما إلى ذلك يلهيهم، وهم في عبادتهم لهذه الأصنام يتقربون بذلك إلى الرب الأعلى حين قال أنا ربكم الأعلى. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك وآلهتك. هو الاستعداء، استعداء السلطة. هؤلاء مفسدون يبتغون الحكم، يبتغون إزالة ملكك، هل تخضع لهم؟ هل تنصاع؟ هل تضعف في هذه الحالة؟ نحن ملك براء، سندعك وننفصل عنك. قال بالكبر، انتفخ من الكبر، لمسوا فيه العناد، لمسوا فيه حب التسلط. قال سنقتل أبناءهم، قراءة سنقتل أبناءهم، قراءة بالتجديد على التكسير، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم طائر. التنفيل والتعذيب، قتل الأولاد والولد عون لأبيه في كبره، والناس مهما طال بهم الزمان يحبون الولد إذ هو يعاون الأب ويرثه اسمه، وهو القوة وهو السند. فإذا قتل الأولاد لم يبق إلا النساء، والنساء ضعاف عوام يستخدمهن كيف شاء. قرر فرعون أن يقتل أبناء بني إسرائيل من الذكور ويستبقي ونستحيي أي نترك لهم الحياة، يستبقي النساء والبنات للخدمة ولغير ذلك، فالمرأة من غير رجل يحميها ويدافع عن عرضه وعرضها ضعيفة. سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، متسلطون متغلبون بقوة السلاح. جنوده الذين أغرقهم الله لأنهم ساروا معه على منهاجه. هنا اتجه موسى لقومه، لا يملك للشر دفعا لكن الله يصرف السوء، فلجا إلى الله واتجه إلى قومه حين سمعوا المقالة. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، الصبر مفتاح الفرج والاستعانة بالله. إيه الصبر من الله؟ الصبر من الله. وأنت لا تقوى على أن تكون صابرا ولا تستطيع أن تصبر إلا أن يمنحك الصبور الصبر، وهو القائل واصبر وما صبرك إلا بالله. استعينوا بالله، يسري عنهم يسليهم، استعينوا بالله واصبر. ليس أمامنا إلا الصبر، ننتظم الفرج من الله. ثم ها هو يقرر أمرا لابد أن ينتبه إليه كل مؤمن. إن الأرض لله. من ملك الأرض؟ ملك السماء، من خلقها وخلق السماء. إن الأرض لله، هو الملك وهو المالك. يورثها من يشاء من عباده، هو حر. ولا علينا فرعون، إرادته وحكمته، أرضه يولي من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. فالواجب أن نستسلم لحكمة الله وإرادته. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباد، والعاقبة والعاقبة رأتان، والعاقبة عصر، والعاقبة استئناف، والعاقبة للمتقين. أي أن الدنيا يعطيها الله تبارك وتعالى للمؤمن وللكافر، ولكنه لا يعطي الآخرة إلا للمؤمن، والعاقبة للمتقين. أي الدنيا لنا ولهم، الدنيا للكل، الدنيا من الدناية، الدنيا دنية، الدنيا قريبة من الدنو، عاجلة منتهية لا محالة، والعاقبة نهاية الأمر وخاتمة المطاف للمتقين. إن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. كما أن القول قول موسى لقومه يشعر بالأمل في أنهم الوارثون، كناية إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، بمعنى أنه لو شاء لأورثكم الأرض، وأعطاكم الدنيا وأعطاكم الآخرة، والعاقبة للمتقين. لم يتلقى بنو إسرائيل الإشارة ولم يتنبهوا لها، ولذا كان قصصهم مع موسى بعد ذلك من جبال ومن لم يتلقفوا الإشارة ولم يتنبهوا للحكمة النابعة من قول. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. الشكوى الدائمة في طبيعة بني إسرائيل، يتظلمون وهم الظالمون، طبيعة متأصلة فيهم الشكوى. وسوف نرى ذلك في الآيات التالية. أوذينا من قبل أن تأتي بقتل الأبناء، إذ قيل لفرعون إن ملكك سيزول على يد وليد من بني إسرائيل، فبدأ في تقتيل الأبناء. من أجل ذلك أخذته أم موسى وألقته في اليم خوفا عليه. وها هو فرعون يهدد مرة أخرى بتقتيل الأبناء واستحياء النساء. ماذا تغير؟ هذا ما حدث قبل أن تأتينا، قتل للأبناء واستحياء للنساء، وهو يهدد بذلك بعد ما جئتنا. إذا مجيئك مجيئك كغير مجيئك، هذا هو المعنى. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أي أن الأذى واحد، الأذى واحد، فما فائدة الرسالة وما فائدتك لنا؟ سؤالك قد تعجل، قد عدم احتمال للأذى، قد، لكن الكلام يؤثر في النفس ويؤاخذ الإنسان بكلامه، فالمستسلم غير المعاند، وسريع الاستجابة غير بطيء الاستجابة. ها هو موسى يصرح لهم بعد الكناية، يصرح ويطمئن ويقول مترجيا في الله لاجئا اليه مبينا ان وعد الله حق. قال عسى ربكم، عسى ترجي وهي في حق الله واجب، واجب التحقيق. حين قالوا له اذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. تريدون الارض، تريدون الدنيا. الكلام في الاول، الدنيا للمؤمن وللكافر، ولكن الاخره للمؤمن فقط. فهل انتم طلاب دنيا ام انتم طلاب اخره؟ قالوا عن الاذى اوذين. اذا فقد يهلك ربنا، وذاك واجب او حق او متحقق، يهلك عدوكم فرعون وجنوده ويستخلفكم في الارض، تتولون انتم الارض وتخلفون فرعون فيها وتتملكونها، فينظر كيف تعملون. يظهر عملكم الذي به يجب الجزاء. إذ يجازي ربنا تبارك وتعالى على ما يظهر من أعمالكم، ولا يجازيكم على ما يعلمه فيكم. لأن الله لو جاز الناس بعلمه ما كانت الدنيا، ما كانت الدنيا، لخلق الخلق وقذف بأهل النار إلى النار وقذف بأهل الجنة إلى الجنة، لأنه يعلم ماذا سوف يكون منهم. لكن الله لا يجازي الناس بعلمه فيهم، ولكن يجازيهم بما وقع من اعمالهم، حتى اذا جاء بهم وقيل لهم ولكل واحد فيهم اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، جاءوا فشهدوا على انفسهم. من هنا يبدو انهم طلبوا الدنيا. تحذرهم موسى، اذ لو طلبت الدنيا ابتليت بها، ابتليت. عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون فيجازيكم على ما ظهر من اعمالكم. نصحهم وبين لهم ووعدهم. ولبث موسى بعد ذلك وبعد المعجزات وظهور الايات يقال 20 سنة مع فرعون وقومه يدعوهم للإيمان ويظهر لهم الآيات، الآية تلو الآية، وقيل بل 40 سنة مدة لم يحدثنا عنها القرآن، لكن القرآن حدثنا عن ديدن الكفار وعن حلم الله معهم. يقول الله تبارك وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. أخذنا آل فرعون بالسنين، جمع سنة. السنة هنا ليست الحول العام، وإنما السنة الجدب القحط. أسند القوم قحطوا وأجدبوا، فكلمة سنة تفيد الجدب، تفيد القحط. اخذناهم بالسنين اي بالسنين العجفاء، بالقحط بالجد. ونقص من الثمرات، سلط ربنا الآفة على مزروعاته كدود القطن وآفة الأرز وسوس القمح، الآفات، سلط عليهم الآفات في زراعاتهم، يزرعون ولا يحصدون. اخذنا آل فرعون بالسنين، قلة المطر، قحط الجد، ونقص منه الثمرات لعلهم يتذكرون. يعلم ان ما اصابه من الله، وان ما اصابه بسبب عصيانه. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. فهل تذكروا؟ هل انتبهوا؟